الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. احنا كنا وصلنا في تفاصيل القصة إلى ما بعد أحداث يوم الزينة، وقضينا الدرس الماضي كله في قصر فرعون والاجتماع اللي أقامه فرعون في قصره لينظر كيف يتعامل مع هذا الخطر الداهم الذي جاءه بدعوة موسى عليه السلام أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، وما أعقب يوم الزينة من أن بعض الناس صاروا مع موسى ضد فرعون. القرآن قص علينا هذا المشهد أو بداية المشاهد التي سنتدارسها، لما قال الله تبارك وتعالى: قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. خذوا بالكم بقى، ده اللحظة اللي هو الختام بعد ما حدث من كلام ومؤمن آل فرعون وكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت كله. نهاية الاجتماع فرعون أصدر قرار: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. أول حاجة عايز أقف عند كلام الملأ في حاجة، ما خدتوش بالكم بيقول إيه ربنا؟ قال الملأ من قوم فرعون، كبار رجال الدولة، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إيه آلهتك دي؟ مش هو أنا ربكم الأعلى؟ ما علمت لكم من إله غيري؟ أول حاجة القرآن يرصد سفاهة فرعون. كان فرعون يعبد ويعبد، يبقى إله إزاي طيب؟ ويذرك وآلهتك، هو عنده شوية آلهة برضو يعني، يعني هو يقولهم ما علمت لكم من إله غيري، وهو في نفس الوقت هم بيقولوا له ويذرك وآلهتك. قال الحسن البصري: كان فرعون يعبد الأصنام، فكان يعبد ويعبد. وقال التيمي: كان يعبد شيئا كان قد جعله في عنقه، بيعمل حظاظة كده ولا مش عارف بقى بيعمل ايه يعني، سلسلة ويعبدها يعني. وكان المصريين معروفين انه كانوا يتخذوا عدة آلهة، كان أعظم الآلهة عندهم رع اللي هو إله الشمس، وكانوا يعتبرون فرعون سليل الشمس. يعني هما حتى هما بيقولوا الكلام بيدللوا على أنه فرعون لا يستحق أن يكون الرب الأعلى، بس هي دي فايدة أنه قال ربكم الأعلى، أنهم عندهم شوية أرباب تانيين يعني، بس هو بقى اللي فوقهم كلهم يعني. فقال له يذرك وآلهتك، فلو كان هو الإله الأحد أو كان هو الإله الذي ليس بعده ما علمت لكم من إله غيري، يبقى ما كانش ينفع يقولوا له ويذرك وآلهتك. المهم أصدر فرعون المرسوم: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. هنا كيف نواجه الظلمة؟ كيف نواجه الطغيان؟ كيف نواجه فراعين الدنيا؟ ازاي؟ الخطة الإيمانية: واحد، الاستعانة، استعينوا بالله، تمام التوكل، سيبها على ربنا. وحيجي الحوار القرآني ما بين موسى وما بين المؤمنين بعد ذلك ليؤكد على هذا المعنى، وحنيجي للمشهد الثاني حوار آخر قصه القرآن بين موسى وبين من آمن معه، وبيجسد نفس المعنى: لا نستطيع أن نواجه الطغيان إلا بإيمان راسخ. الإيمان ده عشان نعرف هو راسخ ولا لا، صورته اللي توضحه التوكل. أنت سيبها على مين؟ سيبها على ربنا. استعينوا بالله، أدي واحد. اتنين، واصبروا. المشهد ده يا جماعة اللي احنا هنقصه النهاردة هيستمر 40 سنة. قسم معايا بقى، احنا قلنا ايه؟ سيدنا موسى عاش 120 سنة، 40 سنة منهم في قصر فرعون، و10 سنين في مدين. يا اما كده، يا اما 30 سنة في قصر فرعون و10 سنين عشان ربنا لما قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، يعني آتيناه النبوة. طب آتاه النبوة ده حصل إمتى؟ ده بعد مدين لما أوحى الله عز وجل إليه. قلنا ساعتها الاستواء من 16 سنة ل30، لما بلغ الأشد بلوغ الأشد من 16 ل30 والاستواء من 30 ل40. خلينا ناخد على أقل الأقوال، يبقى حصل أنه قعد 30 سنة في قصر فرعون، 10 سنين في مدين بقوا 40 سنة، والمواجهة حصلت بعد كده مباشرة مع فرعون. هيقعد بقى، عشان تاخدوا بالكم بس من حاجة، لأن الدرس كله بيدور على المعنى ده، إنها السنن. هيستمر المواجهة للطغيان 40 سنة، 40 سنة في نوع من الصراع الدائر ما بين موسى وبني إسرائيل الذين آمنوا مع موسى، وما بين فرعون ونظام فرعون بقى كله. فهيقول لهم ايه؟ استعينوا بالله، ادي واحد، واصبروا. الامر الثاني اللي نواجه به الطغيان، الزمن جزء من العلاج. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هيقول، هيجي المشهد ده برضو، هيقول لسيدنا موسى وهارون قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. من هم؟ المتعجلين اللي عايزين يخطفوا الثمار. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كفاية كده، تعب في تعب، عذاب في عذاب، مش هنشوف يوم حلو بقى. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. خدوا بالكم بقى، وراثة الأرض، ما قالش ربنا إيه بقى؟ إن الأرض لله يورثها لعباده الصالحين. لو كان كده يبقى خلاص، يبقى أي واحد ظالم هيتجبر في الأرض يعود له سنتين ثلاثة وربنا يورث الصالحين وخلصت المسألة. قال يورثها من يشاء، وده دليل على إن بعض الظلمة قد يتجبروا وياخدوا وقت. احنا قلنا فرعون ده حكم 60 سنة، فمعنى كده إنه ممكن ياخد مساحة. يعني صاحبك لما ياخد 30 سنة يبقى كويس، خد نص فرعون يعني، فيبقى العملية ماشي. فبالتالي الزمن جزء من العلاج، لابد من وضع هذا في الأفق. فقال إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. في موضع تاني القرآن قال إيه؟ وأورثنا، بص اللفظ، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يا مشارق الأرض ومغاربها، دي مصر كانت حاجة كبيرة قوي، وهنا لقطة بقى في فضائل مصر، مش عنصرية يعني، لكن يوسف عليه السلام سمى مصر اجعلني على خزائن الأرض، وموسى عليه السلام سمى مصر الأرض. إن الأرض يريد مصر، إن الأرض لله يورثها من يشاء. قالوا كده على تفسير من التفسير، إن الأرض أي مصر، ويبقى اللام دي بيسموها لام العهد، يقصد أرض مصر أو الأرض بشكل عام، العالم بقى كله. فعلى القول الأول ده سمى مصر الأرض. شفت بقى احنا أم الدنيا ازاي؟ أهو في القرآن أهو الدليل، إن الأرض لله يورثها من يشاء. في الموضع التاني قال إيه؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. حققوا اللي طلبوا سيدنا موسى منهم، قال لهم استعينوا واصبروا، فلما صبروا كان نتاج الصبر النصر، إن النصر مع الصبر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. ما هي المصيبة مش فرعون بس، في نظام لفرعون. فقال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طلب منهم واحد الاستعانة، اثنين الصبر، ثلاثة فهم السنن. وهو ده اللي قلناه برضه لما جبنا خبر خباب بن الأرط، لما قال له خلاص أنا يعني جلدي ساح، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له السنن مش كده، الناس كانت بتتقطع نصين وبيحفر لهم الحفرة في الأرض ويؤدون وما يصدهم ذلك عن دينهم، ولكنكم تستعجلون. هو ده ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فيتعجلون. إنها السنن. افهم ربنا كيف يدبر أمر عباده في الأرض. سنن. لازم تصبر ولازم يحصل تمحيص بالصبر ده، لأن في ناس مش هتقدر فهتفلت، فحيبان هم صادقين ولا كاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ليه السنن بتحصل كده؟ طب يا رب خفف عليهم. ليه الناس بتتقتل كده؟ اللي بيحصل في سوريا ده حرام، اللي بيحصل في مجازر في شتى بقاع الأرض لأهل الدين حرام. ليه يا رب بيحصل كده؟ إنها السنن. عشان يحصل ايه؟ يحصل تمحيص، يعني يحصل تنقية، يحصل تصفية، عشان يبان الصادق من الكاذب. ثم اللي عنده قضية ومؤمن بها وابتغاء مرضات الله، ثم هو في النهاية يقتل في سبيل ذلك، نحن نعده شهيدا، يبقى خد الامتحان بامتياز. عشان كده احدى الحسنيين، النصر او الشهادة. والعاقبة لمن؟ للمتقين. العاقبة لأهل التقوى، النصرة لأهل التقوى. من أهل التقوى؟ أهل التقوى أولا أهل الصدق، أهل الإخلاص، أهل العلم والبصيرة. أن تكون على طاعة الله، ولا تكون على طاعة الله إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على نور من الله عندك علم، ترجو ثواب الله عندك إخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والعاقبة للمتقين. حصل ايه؟ جزع الناس بنو اسرائيل. احنا خدنا بالنا ان ايه، ان سيدنا موسى خرج من المشهد بتاع يوم الزينة وما جابش، ما جاش بعد كده اي كلام، حصل هرج ومرج وخرج سيدنا موسى من مسرح الاحداث، وواضح انه خد مجموعة من بني اسرائيل واختفى. حصل الكلام ده بقى، الحوار ده، قال لهم فرعون مش هيسكت، فعليكم ان انتوا تستعينوا بالله وتصبروا، واعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى يرث الارض لمن يشاء، والعاقبة لأهل التقوى، فاتقوا الله عز وجل. المعادلة الرباعية دي: واحد استعانة، اتنين صبر، تلاتة فهم السنن، اربعة تقوى. تقف قدام اجدعها ظالم في الدنيا. فقالوا له احنا لسه هنستنى، اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هو ده بقى المشهد اللي انا بقول عليه، انه في الاسبوع اللي حصلت فيه اول جلسة من جلسات البرلمان، في نفس التوقيت ده رئيس مجلس الشعب كان دخل السجن. يعني بص الدنيا ماشية ازاي. السنة اللي فاتت الكتابني كان في توقيت بتاع جمعة الغرب كان سجن، بعد سنة بقى رئيس مجلس الشعب، الرجل التاني في الدولة. ايه ده بقى؟ ده بس فهم عن الله عز وجل، ان انت تفهم ايه اللي بيحصل. فقال ايه؟ قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. خد بالك بقى الكلام بتاع سيدنا موسى ده دقيق قوي. هم لما جزعوا اول حاجة عملها، وده واجب الدعاء وواجب اللي بيواجهوا الناس في لحظات الفتن، انه يبشروهم، انه يديله يعني روح الفقر. الدنيا كلها ضلمة، فلما تقعد تقول له بقى عذاب القبر وعذاب النار واللي هيحصل واللي هيجرى، وتقفلها كمان يعني هي دنيا واخرة، فتديله يعني بلسم الرجاء وجرعة الامل. الشعوب الشرقية والعربية والمصرية خاصة مبتلاة بمجموعة من حاجات، عشان احنا عاطفيين شوية، فالشخصية العاطفية شخصية سريعة الإحباط، فبالتالي بتبقى عايزة معالجة نفسية بإنك دايما تديهم بلسم من حسن الظن بالله، إن هو بيبقى شايفها خلاص ما فيش فايدة، ما هو نفع كده وخلاص، كل حاجة غلط وكلها فساد في فساد وكلها كذا، هات لي أي حاجة ماشية عدل، مش هتنفع صدقني، ولا ثورة هتنفع ولا مستمرة ولا، يا عم اسكت، أنا عارف الموضوع في الآخر هيخلص على ايه، مفيش فايدة، هو شايفها ظلمة يعني ظلمة. فبتبقى عايز تقول له يا اخي طب ماشي، لو حتى لو انت في قناعاتك دي، لكن في رب عسى. خد بالك بقى الكلمات دي هنحللها. واحد قال لهم، ما قال لهمش ايه، سيهلك الله عدوكم لا محالة عسى ربكم. قال لك عشان ايه؟ عشان ما يتوكلوش. هيهلكهم، طب خلاص لما يهلكوا بقى نبقى نؤمن بيك. فقال لهم عسى عشان يبقى عندهم حسن ظن ورجاء في الله، يا رب اهلك عدوان عاجلا غير اجل يا رب، فيستعينوا بالله. فادي اول كلمه قال لهم عسى. اتنين، ما قال لهمش عسى الله ان يهلك فرعون، ما قالش كده. قال خدوا بالكم هو هيهلك مين؟ عسى ربكم. لو كان ربكم ما كنتوش بتعبدوا غيره، ما انتوا ممكن يكون لسه عندكم رواسب جاهلية وبرضو ايه واقفين في النص. لو فرعون كسب نروح لفرعون، لو موسى هو اله كسبه يبقى نروح ناحية موسى، فيبقى ربكم. فقال لهم بالتخصيص كده، وراح قايل ايه؟ عدوكم، عشان يأصل لعقيدة الولاء والبراء. هو عدوكم ولا مش عدوكم؟ ولا مات الملك عاش الملك؟ يعني لو في قانون مخالف للشريعة الإسلامية حضرتك هتوافق طبعا، وفي أي مشاكل إيه القصة؟ ما كانش كده. فقال خدوا بالكم لازم تبقوا يا مسلمين يا مؤمنين تبقوا صادقين. الدنيا واضحة، ما تقعدش تتلون، دي عقيدة لا تقبل التنازلات. فهو عدوكم ولا أنت من بتوع إنه كله حلو؟ ما ينفعش، لازم يبقى فيه تمايز، فاهمين؟ يبقى لازم يبقى فيه واحد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. عدو الله يبقى عدوك، ما ينفعش تيجي تقول لي لا، دي مسائل لا يختلف حولها. خدتوا بالكم؟ يبقى قال لهم عسى عشان يبقى فيها حسن ظن وحسن رجاء، ربكم عشان يبقى فيها إخلاص، عدوكم عشان يبقى فيها ولاء وبراء. فينظر كيف تعملون، ما قال لهمش ليه بقى فينظر ما تعملون، ها هنشوف ساعتها هتعملوا ايه، ماذا تعملون. قال اصل القصة مش ماذا تعملون، القصة اتقان وإجادة. كيف؟ فينظر كيف تعملون، المسألة كيف، الإجادة والإحسان. إيه اللي حصل بقى؟ بص القرآن حكى بقى المشهد الثاني، ده كده المشهد العمومي لما خاطب بني إسرائيل. فإيه اللي حصل؟ قال القرآن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ايه اللي حصل؟ مين اللي امنه؟ مين اللي سبته؟ مين اللي قعده بقى مع سيدنا موسى ووجهه؟ عارفين مين؟ ايه بقى؟ فما امن لموسى الا ذرية من قومه. قومه الهاء دي بقى هل تعود على فرعون ولا تعود على موسى؟ لو تعود على موسى يبقى امن مجموعة من الشباب. الذرية هنا ما قالكش الاطفال، قالوا الشباب. مين اللي امنه لسيدنا موسى؟ الناس الكبار في السن، حتى هتغير نظام الدنيا ده هو يعني كلها خطوتين ويلا السلام، فانت هتقلب لنا النظام. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ليه؟ بيبقى عند أي شاب نزعة تمردية، ما هو مش عايز الواقع ده وشايف الظلم ده ومش خلاص يستمرئ الحال زي ما الناس الكبار قالوا خلاص عفى علينا الزمان خلاص. فالذين آمنوا هم الشباب، بس خد بالك أمنوا وعندهم رواسب حكم فرعون، أمنوا وهم مرعوبين على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. والقرآن يعني هو بيتكلم دلوقتي خوفهم ده صح ولا غلط؟ إيه رأيكم؟ خايفين من فرعون ده صح إن يخافوا من فرعون؟ المفترض لو هم في درجة إيمانية عالية إن هم يخافوش، بس القرآن بيعتذر لشأن النفس البشرية. خايفينه ده خوف جبلي بشري، فقال أصل فرعون متجبر مفتري وإن فرعون لعال في الأرض وإنهم لمن المسرفين، فكأنه اعتذر لهم، اعتذر لهم إن هم كونهم يخافوا المفروض ما يخافوش، بس فرعون كان طاغية أطغى طغاة البشر، فعشان كده اعتذر لهم. شاهد بقى هنا أول حاجة أهمية دور الشباب. طبعا شباب بني إسرائيل هم الذين واجهوا طغيان فرعون، ولو حطينا المشهد في إطار الزمني يا 40 سنة، ده 40 سنة وحتشوفوا هيعملوا ايه، ده هيبنوا مساكن وهيبعدوا عن المشهد وعن ايد فرعون وحيقعدوا يتعبدوا في هذه الفترة لغاية ما يأذن الله عز وجل بهلاك فرعون. فالشباب دول عانوا قوي وتعبوا جدا واضطهدوا أشد اضطهاد، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. قالوا من جملة هؤلاء أناس من بني إسرائيل ومن قوم فرعون. قلنا كم واحد؟ قلنا ماشطة ابنة فرعون، وخدنا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون ابن عم فرعون، وقالوا وخازن فرعون وامرأة خازنه. ده بقى داخل قصره ناس مؤمنة، وكأن الناس اللي بتبقى ملابسة للظلم بيوصل لهم حال معين ما بيبقاش قادر. في ناس كتير قوي كانت بتتعامل في هذه الأمور وتعالج معالجات نفسية خاصة ما بيقدرش، ما هو بقى من شدة ما بيرى من تعذيب واضطهاد وكذا وكذا، وهو مش طايق ده ومجبر انه يقوم ببعض الاعمال ويكون لسه قلبه حي شوية، فما بيقدرش وبتصيبه امراض نفسية وبيعالجه في ذلك لغاية بقى ما يموت الضمير خالص، ولغاية ما يبقى شخصية سادية، يبقى شخصية بتستعذب العذاب، بيبقى عادي خالص يعذب كذا ويقوم يصلي، يعذب ويعمل كده، فيش خلاص بقى بقى فيه شيزوفرينيا، اتقتل الضمير. فيبدو ان الناس دي كانت لسه حية شوية، لسه عندها ضمير شوية، فعشان كده ما قدرتش على اللي شايفاه من فرعون ونظام فرعون فآمن. الشباب دول هم اللي وقفوا قدام فرعون، وانا بقول لكم يا شباب انتوا عارفين انه كل واحد مننا هيتسأل عن عمره عامة ويسأل عن شبابه خاصة، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. عملت ايه في شبابك؟ كانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعملوا فان فترة العمل في الشباب. الشباب لغاية سن كام؟ العلماء قالوا على اقصى ما ذكر 40، يعني لما يصل الى 40 سنة بعد كده يبقى، في ناس بقى بتقول من 40 ل50 يبقى كهولة، وما فوق 50 يبقى شيخوخة، وناس تقول لا زقوها شويتين ممكن توصلها 50، وقال لك من 50 ل60 تبقى كهولة، ومن 60 فيما فوق تبقى شيخوخة. كانت حفصة تقول ما شبهت مرحلة الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط، تدلل على سرعة هذه المرحلة. من الحاجات اللي أنا عايز أذكرها لكم عشان خاطر نفوق الشباب شوية عشان ناخدها فائدة، يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عروة ابن الزبير أن الزبير أسلم، الزبير ابن العوام أسلم وعنده 8 سنين، ونفخت نفخة من الشيطان، الشيطان أشاع من خلال أوليائه إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلمك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ناس خطفوه وراحوا به إلى شمال مكة، وكان الزبير إذ ذاك ابن 12 سنة. عمل بقى فأخذ بيده السيف فمن رآه عجب، شاب لسه ما كمش شاب، صبي لسه عنده 12 سنة، يعني 6 ابتدائي وماسك سيف، ومش سيف لعبة، وقالوا غلام معه سيف، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا زبير؟ قال أخبرت أنك أخذت بالعوالي، فقال فأتيت أضرب بسيفي من أخذك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولسيفه. عنده 12 سنة وبيتحمل قضية، وعندنا شباب في العشرينات والثلاثينات ولا هدف لهم، عنده 12 سنة وشايل هم اسمه نصر الدين الله وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس وهو صبي ابن 10 سنين كان يشغل باله كيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل. فذات مرة أعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل فدعا له وقال اللهم فقهه في الدين، فصار حبر الأمة، عالم الأمة الأول، وقال علمه التأويل، هو ترجمان القرآن. سعد ابن أبي وقاص قال لقد شهدت بدرا وما في وجهي شعرة، ما عندوش لحية. سعد ابن أبي وقاص يقول أنا ما عملتهم كانش وجهي شعرة، لسه لم أبلغ مبلغ الرجال. وكان سعد من السابقين إلى الإسلام، وكان قتل فرعون هذه الأمة أبو جهل غلامين، اللي وقفوا قدام فرعون الأمة اللي هو أبو جهل كان غلامين، فهم دول اللي عليهم المعول وهم دول اللي ليهم دور. تذكر بقى محمد الفاتح، تذكر محمد بن القاسم الثقفي، ويمكن اسمه ما حدش كثير يعرفه، محمد بن القاسم الثقفي فتح السند والهند وهو ابن 17 سنة. نهيك عن أسامة بن زيد، يعني الأمر يطول، بس المطلوب ان انت ما تضيعش الفترة دي من عمرك لانها فترة بناء. والنهاردة الآباء اللي بيسمعوا الكلام ده يحفظوا على شباب أولادهم وينموا فيهم معاني الحياة الإنسانية. فالمطلوب انك تطلع ولادك أحرار، والمطلوب ان الشباب النهاردة المحبط والمكتئب واللي كان شايف الدنيا مفيش قدامه انه يبتدي يغير من نفسيته ويبتدي خلاص انتهى عهد الظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. عايز احكي لكم حاجة بمناسبة الكلام ده، قصة مهمة قوي قوي قوي على موضوع الشباب. بيقولوا لما اراد الصليبيون في اخر ايام حكم المسلمين للاندلس، اظن 700-800 سنة يعني الاندلس سقطت من ايدي المسلمين، بس اشوف القصة انه لما اراد بعض الصليبيين ان يغزوا مدينة قرطبة وقصر الحمراء، وكان اخر معقل من معاقل المسلمين في بلاد الاندلس، فارسلوا جاسوس لينظر ماذا يصنع شباب المسلمين. فالجاسوس دخل في وسط الشباب المسلم وبدأ يشوف دول بيعملوا ايه، فوجد شاب بيبكي فسأله ما لك تبكي؟ قال إني أتعلم الرمي وقد رميت 20 سهما فأصبت في 18 وأخطأت في سهمين. قال له أنا عاد بتدرب فعملت 20 محاولة في محاولتين طلعوا غلط، فبيعيط. فرجع الجاسوس إلى قادة الصليبيين وقال لا طريق لكم لغزو بلاد المسلمين. عدت الأيام وبعتوا جاسوس تاني، بدأوا يغزو المسلمين ثقافيا، فتحوا لهم نت بتعبير العصر يعني، وشغلوهم شوية في ملاهي الدنيا وخلوهم كل تفكيرهم في شهواتهم. فبعتوا جاسوس بعد كده يشوف ايه الوضع، فلقوا واحد بيعيط. قال له مالك؟ قال له حبيبتي. بيعيط على حبيبته عشان ما بعتلتلوش الجواب الغرامي. فوجده يبكي وقال أبكي على حبيبتي. فرجع الجاسوس وقال الآن تغزون المسلمين، فغزوهم واستولوا على الأندلس. إيه رأيكم؟ فهكذا ينبغي إن أنت بتفكر فيه. إحنا عندنا خطيئتين، الخطيئة الأولى اللا هدف. حبيبي أنت عايز إيه؟ أنت عايش ليه؟ يعني أي حاجة بقى، يعني اللي يجي معاك. أنت دلوقتي عايز إيه؟ عايز أتخرج من الكلية، وبعدين لما اخلص الجيش بقى وبتاع بعد كده سنه الحياه يا شيخنا، يعني هيحصل ايه يعني؟ وبعدين ادور على شقه واتجوز بنت الحلال، وبعدين خلاص بقى تستقر وبتاع ويبقى وصلنا بقى ل 30 ولا حاجه، خلاص بقى تبقى اسره وبتاع، وبعدين هتلاقي نفسك. قول لي بس لغايه اخرتها، يعني اخر في الاخر خالص كل ده هيوصل لفين في الاخر؟ بعد ما تربي العيال وتدخلهم مدارس، وبعدين تدخلهم جامعات، وبعد كده تجوزهم وتفرح بيهم، وبعدين يجي لك احفاد فتشوف برضه همومهم واحوالهم، وبعدين هي كده، ما هي دي سنة الحياة. طب ما هي سنة الحياة، وبعد كده لما تموت وانت كنت اصلا عايش للناس، فقضيت عمرك مع الناس، فأين رب الناس منك؟ انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ ادي الخطيئة الاولى اللا هدف. في ناس تانية تقول لك لا انا عندي قضية ورسالة وعايزين، بس انا مش عارف اعمل ايه، ايه دوري؟ انا ماليش دور، اصلا انا ما نفعتش قبل كده في جامعات ولا نفعت كذا ولا عملت كذا، وكل ما اخش في حاجه ما بفلحش، ايه دوري؟ ماليش دور. فتغيب الشعور بالدور والوظيفه، لا انت ليك دور ولابد ان تبحث عنه، وده لازم يكون منك ان انت تحط نفسك في اكتر من حاجه. كنت زمان بعمل تجربه مع الشباب، فكنت اعمل لهم حاجه نعملها نسميها استكشاف القدرات الايمانيه في ساعه. يطلب منه انه مثلا يقرا كتاب، يقرا قد ايه في ساعه بتركيز، في ساعه يصلي كم ركعه، في ساعه يقرا قد ايه من القران، في ساعه يذكر قد ايه ربنا تبارك وتعالى من استغفار وتسبيح وكذا، في ساعه ممكن لو هو حركي يقدر يعمل ايه في ساعه. يعني تقدر تعمل في ساعه، تقدر تقول مثلا انا في ساعه واحده قدرت اعمل كذا وكذا، خلصت كم موضوع بكم تليفون وبعلاقات الاجتماعيه فضل الله، كفلنا مش عارف مين وعملنا ايه وسدنا المكان ده الثغره دي مثلا في ساعه. تقدر تعمل ايه؟ عشان بعد كده ابتدي اقول لك انت عايش صح ولا لا. طالما انت في ساعه بتقدر تعمل الكلام ده كله، طب وانت شايف نفسك ما بتنفعش ليه يعني، وملكش دور ليه يعني، ده انت في ساعه عملت كذا. فانت النهارده لو قسمنا وقتنا، طب هتديني قد ايه شغل لله بعد ما رحت شغلك وبعد ما شفت بيتك وبعد كده، هتديني قد ايه؟ يقول لي اديك ساعتين. طب كويس جدا، الساعتين دول بالقدرات الايمانيه اللي احنا قسناها تقدر تعمل فيها كذا، طب مطلوب منك في الاسبوع كذا. خدت بالك؟ عشان يبقى في محاسبه. فهمتوا يا شباب؟ طبعا لما امن هؤلاء امنوا على خوف، فكيف يواجه الانسان الخوف الجبلي البشري؟ وقال موسى يا قوم الإيمان لابد له من امتحان. أصله إيه؟ أسهل حاجة تقول إن أنا الحمد لله يعني إحنا أحسن من غيرنا والحمد لله مؤمنين، يعني ما يبانش ولا بالمناظر ولا بالأشكال. هما ليه؟ بيبان في المواقف. الرجال مواقف، المؤمنين مواقف. فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هي دي بقى اللي احنا قلنا عليها، استعينوا بالله واصبروا. لو مؤمن توكل، ولو توكلت يبقى خلاص سيب الأمور بقى وتقديرها وما تشيلش هم العواقب. لا احنا لو عملنا كده هنموت، احنا لو عملنا كده هنسجن، لو عملنا كده هنظلم، لو عملنا كده. يا حبيبي مالكش دعوة بالنتائج، انت مأمور بيه، مأمور بأن تصنع كذا، اصنع ولا تخف، استعن بالله ولا تعجز. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هنا بقى الخطاب دول للمؤمنين. الأولين قالوا إيه؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وكأن سيدنا موسى كان مستمرا في دعوتهم، فكل شوية يبصرهم بالأمور. ففي المرة الثانية قال لهم إيه؟ قال لهم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا على الله توكلنا. فقالوا على الله توكلنا. بص الفه، القرآن ما قالش قالوا على الله توكلنا، قال فقالوا على الله توكلنا، دليل على سرعة استجابتهم. الشباب دول دخلوا المدرسة الإيمانية على يد موسى، فبعد فترة ثبتوا وعندهم المعاني المطلوبة. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الإيمان والتوكل مرتبطين، هتلاقوا في القرآن فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الإيمان والتوكل استسلام لأمر الله تبارك وتعالى. وبعدين قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يعني ايه هنا فتنة؟ سببا لأن يفتن بنا القوم الظالمين الناس. هم دول لو كانوا على الحق ما كانوش حصل لهم كده، لكن لأنهم على باطل ولأنهم أصلا دماغتهم ضايعة ولأنهم متطرفين ولأنهم إرهابيين ولأنهم كذا، فعشان كده شفتوا اللي بيحصل لهم ده جزاء وفاق. فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فماذا كان مشهد الثالث؟ قال ربنا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذ لقومكما بمصر، هذه موضع من المواضع التي ذكر فيها مصر، لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إيه الأمر ده بقى؟ قالوا إن ربنا أوحى لسيدنا موسى سيدنا هارون إن هم يتخذوا إما بيوت ويبعدوا عن فرعون، ياخدوا بيوت آمنة، والبيوت دي تكون تلقاء القبلة، وقبلتهم كانت بيت المقدس، وبيها يبعدوا شوية عن طغيان فرعون. قالوا لأن فرعون كان قد دمر كل مساجدهم، كل بني إسرائيل كانوا يتعبدون في هياكل لهم، مساجدهم أماكن دور العبادة لهم، وكانوا لا يتعبدون إلا فيها، فدمرها على أساس أنه يزيد عليهم في ظلمه وجبروته، مش أنتوا بقى بتعبدوا غيري، طب تعالوا، فدمر كل هذا. فقال الله لموسى وهارون اتخذوا أماكن بعيدة عن فرعون، تكن في الجبال لتكن في كذا، ابعدوا عنهم شوية واعملوا لكم بيوت هناك. قالوا البيوت دي إما بيوت منازل وإما مساجد، ولو هي مساجد وده القول اللي بيرجحه القرطبي، يبقى المسجد أولا. المسجد أولا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة عمل ثلاث حاجات وراء بعض، بنى مسجد، عمل المؤاخاة، آخى بين المهاجرين والأنصار، بعد كده عمل الوثيقة. الوثيقة دي الدستور. فقال لك مش هتعرف تجمع قلوب الناس إلا في مسجد، إن الناس دي كلها تتوجه لقبلة واحدة، وإن الناس دي كلها تعبد رب واحد، وإن الناس دي كلها تبقى هدفها واحد. هتقول لي طب وغير المسلمين؟ حتى المعنى، أنا ما بقولش إنه هو إنه ده إنه بالضبط يحصل كده، يعني المعنى إن إحنا كلنا بنجتمع على أهداف واحدة. وأفضل شيء يجمع ما بين القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإحنا النهاردة عشان يحصل امتزاج ما بين القوى الموجودة في البلد، الليبرالي والإسلامي، الاتنين دول عشان يبقوا على هدف واحد، يبقى فعلا يبقوا عندهم صدق في مصلحة البلاد والعباد. يحصل كده لو ما بقاش في بقى ايه، انا افضل منك، انا خير منه، انا اللي عندي، الروح دي بقت موجودة، يبقى انسى. انما لما كل واحد يقول والله بس هو عنده فكرة كويسة جدا وممكن تتخذ في التنمية وتبقى كذا، ونبتدي نشوف الدوائر المشتركة وكتيرة نقدر نجتمع عليها، والدوائر المختلف حواليها نجنبها شيئا ما، ونبتدي نتكلم بروح تانية، وكل واحد يوصل فكرته، يبقى الموضوع يختلف. هو ده احنا مطلوب منا. عشان كده في الاول كان مسجد، بعدين مؤاخاة، بعدين دستور. فهو هنا حصل كده، بس المرة دي المسجد بالنسبة لسيدنا موسى كأنه نوع من الإعداد الخاص، إنه حيبتدي يحطهم كلهم، يبقى فيه تكتل سياسي علشان الناس دي تتربى بعيد عن ضجيج فرعون، ياخدهم بعيد شوية، يبتدي يربي فيهم زي ما النبي ربى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ويجتمعوا بالليل ودعوة سرية لمدة 3 سنين، وعشر سنين بعد كده مواجهات، وفي الأول 40 واحد، سيدنا عمر آخرهم، 40 واحد يطلع بهم النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنين شغل، 40 بس. كويس جدا، مش مهم الكم، مهم الكيف، كيف تعملون. فنطلع ب40 واحد، وبعد كده ال40 واحد دول تؤسس عليهم أمة الإسلام اللي النهاردة 1.6 مليار، أساسها 40 واحد، بس 40 راجل. هو ده اللي عمله، معسكر تدريبي تأهيلي تربوي يقوم به سيدنا موسى مع قومه. فهمني؟ فالشاهد هنا ايه؟ المسجد اولا. عشان كده قال ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، قال له بيوت عبادة ولا بيوت يعني منازل، على المعنيين، على المعنيين هم البيوت، لانه امروا بعد كده ايه، واجعلوا بيوتكم قبلة. قال لك فيها فائدة ايه؟ قبلة دي، القبلة قبلة بيت المقدس. قال لك في هذا دليل على ان الصلاة في شريعة موسى كان يشترط فيها كما هي في شريعتنا استقبال القبلة، بس كانوا إلى قبلة بيت المقدس، فالقبلة في الصلاة كانت في شريعة موسى. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في زمن الاستضعاف، ال40 سنة دول هيبقوا استضعاف الفئة المؤمنة. احنا ما كانش فيه وحي في أول 40 سنة الأولين بتوع سيدنا موسى، احنا بنتكلم في ال40 سنة التانيين دول، استضعاف اللي هم ال13 سنة بتوع مكة بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، الاستضعاف. في الوقت ده المطلوب مواجهات عسكرية، حرب عصابات؟ لا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم حمزة جاله، حمزة بقى يعني أسد، فقال له مالكش دعوة أنت، من الآخر يعني. يصبح الصبح يلاقوا أبو لهب طرت رقبته، يصبح الصبح يلاقوا أبو جهل في خبر كان، مالكش دعوة. ولما حد يتكلم يا سيدي إحنا اللي عملناه حرب عصابات ونخلص من الهم اللي إحنا فيه ده، كويس. ولما أسلم عمر، وعمر بقى وما أدراك كان نفس الحال، فكان واحد من اللي هم إيه الدم بيغلي في العروق ده، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ايه يعني، اذا كان انت خايف على الغلابه والناس اللي معاك اللي هم مستضعفين، احنا نعرف نشتغل مع الجماعه دول واحنا فاهمينهم كويس قوي، فسيبهم لنا. فماذا كان من شان القران؟ قال انزل الله كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. الجماعه الحاميين ما بينفعش معاهم يعني صلاه وصوم، ماشي يا سيدي انا قلتش لا نصلي ونصوم، بس يعني لازم نبقى فعالين ايجابيين اكتف نعمل اي شيء، مش هينفع كده يعني ناخد فوق دماغنا ونسكت. في وقت الاستضعاف بتبقى كده، ودايما المحاولات دي بتاتي دائما بالنتائج السلبيه العكسيه، وبتاخر الدعوه كتير جدا، العنف يعني. فعشان كده ربنا امرهم هنا واجهوا فرعون، مش دلوقتي، اصبر بقى، أعد العدة، محص الناس، من اللي هيصبر، اللي هيقول لك أزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ده مش هينفع. إنما اللي هتقول له ها يلا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، على الله توكلنا، الناس سخنت أهي بقت تمام، وصلت لها معاني الإيمان، خدهم بقى واعمل لهم معسكر تدريبي إيماني، يتعلموا فيه إيه؟ يتعلموا فيه الوصال بالله، يعملوا إيه؟ يقيموا فيه الصلاة، وبشر. وبعد كده يوم ما تلاقيهم بقوا أساتذة في محراب الصلاة، هيبقوا بعد كده في محراب الحياة هم القادة والسادة. وصلت؟ فأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكما. هو مش موسى بس اللي كان بيتكلم، فين هارون؟ ربنا قال وقال موسى وهارون، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون، وبعد كده قال قد أجيبت دعوتكما. دي أول فائدة، أن موسى عليه السلام هو الذي كان يدعو، وكان هارون يؤمن، فسمي هارون داعية بتأمينه. وعلى هذا فقراءة الإمام للمأموم قراءة في الصلاة، ده مذهب الحنابلة في المسألة، علشان هو يقول آمين، فقراءته قراءة الإمام بقت قراءة للمأموم، على غير قول الشافعية في المسألة اللي بيقولوا لا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لازم المأموم يقرأها ولو كان في الجهرية. الحنابلة بيقولك في السرية يقرأ، إنما في الجهرية طالما سمع وقال آمين يبقى خلاص أمن على قراءة الإمام، يبقى له قراءة. والدعاء فإذا دعا إنسان وأمن الآخر فصارت هو كذلك يدعو، يعني نفس الكلام، بمجرد أن قال آمين. جبناها منين؟ قد أجيبت إيه؟ دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان. تعالوا بقى شوف هنا لفتة مهمة، ربنا سبحانه وتعالى حكى هنا إن سيدنا موسى دعا على قومه، وهل يصح أن نبي يدعو على قومه؟ هيدعو عليهم ليه؟ طب ما يدعو لهم بالهداية يا أخي. ده هنا دعا عليهم إنه إيه بقى؟ إنه يطمس على أموالهم، دعا عليهم بالفقر، ودعا عليهم بقسوة القلوب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال لك إيه الموضوع؟ قالوا، اسمع بقى كلام ابن كثير عشان الحاجات دي لها تأصيلات علمية، هذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، وتفهمها في دعوة نوح عليه السلام لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. واستجاب الله عز وجل له، قال لك دعاء سيدنا نوح على قومه كان لما تبين له أنه قد حق على قومه العذاب، لأنه لا يصح لنبي أن يدعو على قومه إلا بإذن من الله وإعلام أنه ليس من أحد سيؤمن. أنا عايز أقول إيه عشان في حقنا إحنا، ينفع تدعي على حد وتقول يا رب خلص البلاد والعباد بقى من شره، ما خد بالك وتقول ما هو سيدنا موسى دعا عليهم اهو وسيدنا نوح دعا عليهم اهو، قال لك خد بالك هو ما دعاش عليهم إلا لما تبين له من الله أنه لن يؤمن من قومه أحد. فين الآية دي في القرآن؟ في حق سيدنا نوح، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس. فخلاص ربنا أوحى إلى سيدنا نوح أنه خلاص ما حدش هيؤمن، فقال لك عايز تفهم دعوة سيدنا موسى افهم دعوة سيدنا نوح. فلما تبين لموسى أنه لن يؤمن من قوم فرعون أحد، لا فرعون ولا الجنود اللي هيبقوا معاه اللي هيغرقوا في آخر الأمر، دعا عليهم خلاص كده ما بقاش فايدة. فعلى ذلك لا تدعو على أحد إلا بعلم، وأنت ما عندكش العلم ده أنت هتعرفه منين؟ فما تدعيش عليهم إلا باستثناء، يعني لو دعيت عليهم تستثني، يعني إن لم يهتدوا فيا رب عجل بهلاكهم، فاهمين؟ فقالوا هنا دعا موسى فقال ربنا اطمس على أموالهم، أي أزل آثار هذه الأموال واختم على قلوبهم. وقالوا اللي يشوف قبور الفراعنة وينظر بما فيها، كان فيها من الذهب والفضة والحلي، فعنده مال كثير. احنا قلنا فرعون ده كان بيحكم الدنيا في الوقت ده، فكان عنده كثير من الأموال، وبالتالي كان بها يذل الناس. وهو دايما سياسة رجال الأعمال توقع الدنيا على طول، هو برضو ايه الفلوس والموضوع فركن عليها وقعت على طول البلد. فقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لاحظ بقى، ناخد من المعنى ده عدة حاجات، منها إجابة الدعوات لها أوقات معلومة ومحدودة. فربنا قال له أنا أجبت دعوتك، عشان بس ده هتقول لي جواب سؤال ناس كتير بتسأله، دعوته فلم يستجب لي. ده احنا بقالنا قد ايه بنقول يا رب حرر المسجد الأقصى الأسير ولم يستجب لنا إلى الآن من 48. طب ايه ده؟ طب ليه مفيش في الأمة دي واحد من المتقين؟ إنما يتقبل الله من المتقين. مفيش في الأمة كلها واحد يعني يوحد الله دعوته تستجاب؟ هو ده الدرس، إنها السنن. فقال له إيه؟ قد أجيبت دعوتكما، خلاص ده هيحصل، إيه اللي عليك تعمله؟ استقم، خليك ماشي على السكة، اوعى تتنازل، اوعى تحت أي ضغوط من الضغوط اللي ممكن يمارسها عليك فرعون أو يعمل معك أي تفاوض من المفاوضات عشان يحصل أي نوع من التنازل، فساعتها تحيد عن الخط اللي انت ماشي عليه. استقم، كمل على كده، وإن طال الزمن حتى لو قعدنا 40 سنة. وده اللي حصل مع سيدنا موسى، فقال فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لو جالك الشباب دول وقالوا لك طولت قوي، فإيه؟ استمر وقل لهم وبشرهم أن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. فماذا حدث؟ اللقطة قبل الختامية، قال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إيه اللي حصل؟ أجيبت دعوة موسى، هو قال أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فماذا كان؟ قال الله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. إيه 9 آيات بقى؟ هم قالوا 9 آيات، العصا واليد والجدب والقحط بالسنين ونقص من الثمرات ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. العصا، اليد، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، قالوا دي 7 باتفاق، ده 7 حاجات متفق عليها، العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 7 دول متفق عليهم. اختلفوا في الاثنين التانيين، قال لك الجدب ونقص من الثمرات، ناس قالت كده وناس قالت انفلاق البحر والسنين اللي هي الجدب يعني، وناس قالت انفلاق البحر ونطق الطور على بني إسرائيل، وناس قالت انفلاق البحر وحل عقدة لسان موسى. كل ده مروي عن بعض السلف، لكن جاء حديث، وهذا الحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح، بس الشيخ الألباني مضعفه، لكن على تصحيح الترمذي له، أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله، فقال لا تقل نبي، فإنه إن سمعك تقول نبي كانت له 4 أعين. واليهود بقى يعني قال له اوعى تقول عليه نبي، لو سمعك تقول له نبي هتبقى عينه كده بقى علينا خلاص، اليهود قالت نبي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عد بقى، لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف. فقالوا 9 آيات أي 9 أحكام. هذا قول هذا قول، يعني الناس اللي قالت ضعفت الحديث خدت 9 آيات المذكورين، الناس اللي قالت الحديث صحيح قال لك 9 آيات دول هم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم 9 أحكام، بس نفهمهم طيب عشان احنا الآيات بتيجي ولا فاهم بقى ايه الضفادع والدم وايه اللي حصل يعني في القصة دي. العصا واليد فهمناهم مروا علينا، الجد يبقى اصيبوا بقحط شديد، لعل الوقت ده ما كانش النيل فيه بيأتي بطوفانه، المهم حصل لهم جد. نقص الثمرات وبالتالي مستتبع للجد ده ان هو ما بقاش فيه عندهم ثروة زراعية تكفيهم. وربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب الآية اللي بعد كده 5 الطوفان، يبقى حصل لهم حاجتين، حصل لهم جد في وقت، ولما حصل انه جاء الطوفان جاء يعني جاء اعصار شديد، فكانوا ماذا يصنعون؟ القرآن بيقول انه اصابهم الطوفان وهذا الطوفان دخل بيوتهم حتى وصل الى حلوق الجالسين 7 أيام. مش بيحصل كده دلوقتي الاعاصير الكبرى دي؟ تسونامي يعني، بس التسونامي بتاع فرعون يعني، هو كده جالهم طوفان لغاية ما المية وصلت لان هو كده او غرقانين في هذا الطوفان 7 أيام. ادي الطوفان. ايه الجراد؟ آية الجراد، سلط الله الجراد على ثمارهم فأكلتها. ايه القمل؟ كل فهم القمل دلوقتي هيهرش، مش كده خالص، مش تبع الموضوع خالص، القمل مش هو ده، اوعى تكون فاهمها حاجة تانية، مش هو القمل، غير القمش. القمل سوس كان ينخر القمح، او قالوا دود كان يأكل زرعهم. الضفادع ابتلاهم الله بها حتى ملأت بيوتهم وطعامهم. والدم قالوا ان الله سبحانه وتعالى ابتلاهم في مياه النيل بدماء، ان المية بقت متغرقة دم. وقالوا ابتلوا بشدة الرعاف، يعني جالهم امراض فكلهم بقوا ينزلون الدم، دي آية الدم. فهذه الآيات تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة عملوا إيه بقى؟ يعني خلاص بقى الآية دي عشان خاطر تتعظ. اسمع كده وخش مثلا على الجرائد القديمة دلوقتي من على النت وشوف مثلا التعليقات اللي كانت على زلزال 92 أو لما كان يحصل في البلد أي حاجة، يحصل أي مشكلة مشاكل يقولك ظاهرة طبيعية، ما تقعدش تقولي أصل ده بسبب حكم الظالمين ومش عارف إيه والكلام ده، الكلام ده كله دي ظاهرة من الظاهر طبيعية. طب ما كل الناس اللي يحصل لها زلازل كيف علينا إحنا يعني؟ فهو إيه؟ ما فيش. فإذا أصابتهم حسنة خلاص انكشف عنهم البلاء، قالوا لنا هذه. وإن تصبهم سيئة، قالوا السيئة معناها الابتلاء أو الجد، أول ما يحصل حاجة قالك طب ما إحنا كنا عايشين كويس. هو موسى لما جه عرفت المصيبة، هو موسى لما جه حصلت لنا المشكلة دي، فيطيروا بموسى ومن معه. قالوا كانوا يتوقعون الشر بأن هم إيه يطيروا، إيه اللي دخلت الطير؟ قال كانوا يرموا طير يقولوا عليه لو توجه تلقاء اليمين يسموه السائح، لو راح شمال يسموه البارح، فالسائح لو مشي كده يمين يبقى الدنيا هتبقى فل، لو شمال يبقى شرارة بقى وتبقى الدنيا هتبقى ايه؟ تبقى كلها تشاؤم يعني. فمن هنا جاء لفظ يطيروا، والمراد بهم الشؤم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، التشاؤم والتفاؤل والشغل ده، انما كان يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم انك دايما تبقى متفائل. يطيروا بموسى ومن معه، ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية، بالآخر اعمل اللي انت عايز تعمله لن نؤمن. ده يفسر لك ليه سيدنا موسى دعا عليه. قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم هذه الأنواع من العذاب، أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إيه اللي هيحصل بعد كده بقى؟ اللقطة الأخيرة، ودي هنخدها بقى الدرس الجاي كله، اللقطة الأخيرة كيف سيهلك فرعون. وعندنا عليه من دلوقتي يعني حاجة عشان تفكروا فيها لغاية الأسبوع الجاي. فرعون لما يرسل الله سبحانه وتعالى أو يوحي الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى أنه يتوجه إلى الشام، ربنا هيوحي أنه هو ياخد بعضه ويتوجه للشام، فحيمشي سيدنا موسى لغاية ما يوصل لساحل البحر الأحمر، هو ده اللي حصلت فيه المكان الذي أغرق فيه فرعون، هيتوجه ناحية البحر الأحمر وحيوصل سيدنا موسى إلى هناك، وهتحصل آية من الآيات وفرعون هيكون وراه، وهيجنن فرعون الناس دي ما ينفعش تخرج، الناس دي لو خرجت ممكن تعمل دولة في الشام وممكن تعمل له مشكلة كبيرة، فهيبقى كده عرشه يتهدد، فلازم نستأصلهم من قبل ما ينتقلوا إلى مكان آخر. فهيطلع بالترسانة بتاعته كلها وهيكون في إثر سيدنا موسى، و هينتهي المشهد في النهاية بغرق فرعون. قبل ما هيموت فرعون هيقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ويموت. هي دي مش حسن خاتمة؟ الرجل وفق للشهادة يا رجل قبل ما يموت. والله العظيم الكلام اللي بقوله ده فيه ناس بتقوله، يقولك فرعون مات كده يعني، مات برضو لحق نفسه قبل ما يعني خلاص، راح قال لك آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ومتكبر يعني ما فيش فايدة، ما تقول آمنت بالله وخلص نفسك، لا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لسه عندك نفس وأنا من المسلمين. فقال الله قال أنا وقد عصيت. طب رد لي على الشبهة دي بقى إزاي؟ ماشي هو في الآخر خالص النهاية إنه فرعون مات على الكفر، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. طب لماذا لم تنفعه مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما نفعتوش ليه؟ ومعدين هو ما كانش غرغر، مش التوبة أنه يتاب على العبد ما لم يغرغر، وكان غرغر ما كانش عارف يقول الكلمتين دول. لماذا لم يقبل الله منه ذلك مع أنه ختم له بكلمة التوحيد؟ فكر فيها بقى للأسبوع الجاي ونشوف كيف هلك فرعون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.